قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحج، قال ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. ما هي هذه المنافع التي يشهدها الناس؟ قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية، قال منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. فأما منافع الآخرة فرضوان الله عز وجل، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك والذبائح والتجارات. الناس فيما قبل ذلك كانوا يرون التجارة والفائدة والمنافع في الحج أمر غير ماذا؟ أمر غير مشروع. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى لا جناح، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس رضي الله عنه كما رواه أبو داود وغيره، قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام ذكر، أيام ذكر. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي تنتفعوا من منافع الدنيا ومنافع الدين والآخرة. ولا شك أن منافع الدين والآخرة هي أعظم وأبقى، فلا حرج على المسلم فيما يتعامل فيه من أمور الدنيا في حجه إلى بيت الله عز وجل ما لم يكن ذلك مشغلا له عن طاعة الله عز وجل.